يدوس أصحابه من المسجد بنى دولة عظيمة أسس بنيانها وتابع البنيان من بعد ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقدموا للعالم أجمع حضارة شهد بها الجاحد قبل المقر. حاول هؤلاء الذين يقودون هذه الحرب إسقاط الرموز، انتبه فالكلام جد خطير، حاولوا إسقاط الرموز عبر القنوات المشبوهة والإعلاميين الكذابين، وذلك بالطعن والسب في العلماء المشهود لهم من ألسنة الناس بالصدق والإخلاص. ولا نزكي على الله أحدا، لماذا؟ لأنهم إذا قطعوا ما بين عامة الناس وما بين علمائهم وأضعفوا الثقة نجحوا في تحقيق مخططهم الذي أثبت فشله، فاتهموا الشعب بأنه جاهل وأنه أمي وأنه غير مثقف وأنه وأنه. لماذا؟ لأنهم التفوا حول الصادقين وأيدوا ما قالوا عن قناعة، وتلك هي الديمقراطية التي كم صدعتم بها رؤوسنا. أيها الأحبة، إن العلماء لهم عند الله جل وعلا شأن خطير، ولم لا؟ فالعلم يرحمكم الله، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: طلبه لله خشية، طلب العلم لله خشية، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لم يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة. نعم، طلب العلم لله خشية، ومذاكرة العلم تسبيح، والبحث عن المسائل والتحقيق جهاد في سبيل الله، وتعليم من لم يعلم صدقة، وتقديم العلم لأهله قربة. العلم يرحمكم الله هو الأنيس في الوحشة، وهو الصاحب في الخلوة، وهو المحدث في الوحدة، وهو الصديق في الغربة. العلم يرحمكم الله به يعرف الحرام والحلال، وبه توصل الأرحام، وإن العالم لا يستغفر له كل حد حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه. العلم يرحمكم الله كما بين ربنا في قرآنه، رفع الله جل وعلا أقدار العلماء كما رفع قدر المؤمنين الأتقياء مع الأنبياء، فقال عز من قائل في كتابه: وكتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كما أن الله جل وعلا شهد بالخشية من العلماء، مع أن غير العلماء يخشى الله، ولكن إذا ما قورنت خشية العلماء بخشية غير العلماء كانت الخشية المعتبرة هي خشية العلماء. قال سبحانه وبحمده: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس هذا فحسب، بل إن الله جل وعلا سلت بشهادة العلماء هي على أعظم مشهود، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط. كما أن الله جل وعلا جعل النور والحياة في العلم، والموت والظلمة في الجهل، فقال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بل انظروا يرحمكم الله إلى قدر العلم، والله إنه لا يرفع، إن العلم لا يرفع قدر الكلب. نعم، الكلب المعلم أكله أو صيده حلال يؤكل، والكلب غير المعلم صيده ميتة لا يؤكل، مع أن الكلب كما تعلمون أعزكم الله يلعبه نجس ومختلف في شعره وفي أعضائه الأخرى، ولكن الكلب إذا علم الصيد، انظروا علم الصيد، أصبح صيد الكلب حلال يؤكل، وغير معلم من الكلاب لا يركن. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فضل العلماء وأقدار العلماء لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عالم وعابد، انتبهوا، عابد منقطع للعبادة والتسبيح والتحميد والتهليل، وعالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد لا أقول على الأفاق ولا على الكذاب ولا على المدلس، ولكن فضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم. فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير ويستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر والنمل في الجحور. الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. فضل العالم يرحمكم الله على العابد، على العابد لا أقول على دعاة الدعارة والكذب والتنفير والخيانة والعمالة. فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، كفضل على أدناكم. وإن الله وملائكته أهل السماوات وأهل الأرض ليستغفرون ويصلون على معلم الناس الخير، حتى النملة في جحرها والحيتان في الماء. والحديث صحيح رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله الجميع. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، انظروا إلى شرف العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، طالب العلم رضا بما يطبع. وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على غيره كفضل القمر على سائر النجوم. فضل العالم يرحمكم الله على من سواه كفضل القمر على سائر النجوم. ليس هذا فحسب، بل إن العالم وليثا شرعيا للنبي صلى الله عليه وسلم. العالم الرباني الذي عكف على دراسة الشريعة وعلوم الدين، هذا العالم هو الوريث الشرعي لميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ العلم فقد أخذ بحظ وافر. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. لا عجب في ذلك رحمكم الله، فإن الشمس لا تظهر بالليل والقمر لا يظهر بالنهار، أما العلم فهو لا يأتي لا في الليل ولا في النهار. الشمس يرحمكم الله تسود الأشياء، والعلم يبيض الأشياء، القمر يهدي الثياب. نعم، القمر يهدي الثياب، والعلم يجدد المعارف والتقوى في قلوب أولي الألباب. النجوم علامة والعلم كرامة. النجوم موضع نظر المخلوقين، والعلم موضع نظر رب العالمين. وصدق من قال: ما الفقر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى لله. ما الفقر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى لله. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. نعم، قدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لأهل العلم أعداء. قد بدت البغضاء الناس موتى واهل العلم احياء. نعم الناس موتى واهل العلم احياء. وهل بقي بعد قول الله جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء مقال يقال؟ اي علم هذا الذي نتحدث عنه؟ الاسلام يحترم كل العلوم التي تنفع الناس في حياتهم وفي اخراهم. نعم الاسلام يحترم العلم، اي علم في اي مجال، علما انه لم يصادم ولم يعترض ايه او حديث صحيح او امر او نحو ذلك مرحبا به وحي على. ولكن المقصود بهذا العلم الذي اثنى الله على رجاله العلم الشرعي. وليس عندنا في اسلامنا رجال دين، هذا في الكهانه وفي الكنائس، لكن عندنا علماء. فان هذا الدين ليس مسؤوليه العلماء ولا الدعاه ولا الواعظين، ولكن هو مسؤوليه كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله. ولعلكم تذكرون جيدا ما كان من ابي بكر بعد اسلامه بايام علم انه طالما نطق بالشهاده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فانه مامور ومكلف بتبليغ هذا الدين، فخرج وبعد سويعات او ايام معدوده ياتي بست دخلوا في الاسلام. هؤلاء الست هم من العشر المبشرين بالجنه، ولم ينتظر ابي بكر ولم ينتظر ابو بكر رضي الله عنه بلغ يا ابا بكر او ادعو الى الله. ولكن الذين تخصصون في علوم الشريعه وفي علوم المصطلح والحديث وفي التفسير وفي علوم الشريعه جمعاء، هؤلاء هم المقصودون بقول الله انما يخشى الله من عباده العلماء، مع الاحترام والتقدير لكل العلوم الاخرى. ايها الاحبه، اي علم هذا الذي نتكلم عنه؟ قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم عن كثره الروايه، انتبهوا، ليس العلم عن كثره الروايه، انما العلم الخشيه. فما قيمة أن أكون حدثنا فلان عن فلان، أو أنا أحفظ كذا وإسناد كذا وعملي مخالف، وعملي مخالف، هذا العلم لن يكون حجة لي بل هو حجة علي. وقد جاء ذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة، والحديث عند الإمام مسلم يأتي معنا بعد قليل. ليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. وفي موضع آخر يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، وكفى بالاغترار بالله جهلا. يقدم ابن مسعود رضي الله عنه النصيحة خالصة لكل من يبحث عن النجاة، فيقول: لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإن أخذوه عن الصغار والشباب هلكوا. هذه نصائح فيها والله النجاة من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صبه أن يقرأ القرآن غضا طريا، أو من صبه أن يقرأ القرآن كما نزل فليقرأه على قراءة ابن معاذ، ولا علم بذلك. فهو أول من جهر بالقرآن رضي الله عنه، وهو الذي قال عن نفسه ولم يكن كذابا ولا أفاقا ولا مبالغا: والله الذي لا إله إلا هو لا توجد آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزل وفيما نزل. ثم هو بعد ذلك في تواضع تام: ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لذهبت إليه. لماذا أنت مسعود؟ لأن الله قال: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. هذه حرب الشعواء على العلماء، ما مقصودها؟ القطر موت حسب الخطة الأمة ما بين هذا وذاك، لن يصلح عملكم، لأن الله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين. العلماء هم حماة العقيدة، وهم الذين يقدمون الدين خالصا مصفى من الشوائب. نعم يقدمون الدين إلينا خالصا مصفى من الشوائب، من شوائب الشك والشرك. ولعله لا يخفى عليكم ما تعرض له الإسلام في كل بقاع الأرض من تحريف وتدليس في دين الله، لا سيما في مصر لما قدم العبيديون الذين سموا أنفسهم كذبا وزورا وبهتانا بالفاطميين. هم الآن الشيعة الذين أغلقوا المساجد وحرموا الجمع وأشاعوا المحارم وروجوا للخمور. لما أتوا إلى مصر أرادوا أن ينشروا المذهب الشيعي في مصر وأدخلوا في دين الله من الخرافات والبدع ما الله به عليم. فلما وقف العالم الرباني أبو بكر النابلسي يقول: ولا يخشى في الحق لومة لائم. في المحن يظهر العلماء، في المحن وفي الشدائد يقود العلماء الأمة إلى شاطئ الأمان. في المحن وفي الشدائد لابد من قائد يعرف الناس بالطريق السوي المستقيم، ولن تجد قائدا أمينا مثل العلماء الربانيين. وقف العالم الرباني أبو بكر النابلسي يقول: لو أن معي عشرة أسهم لرميت الروم بواحد ورميت العبيديين بتسع. فوصلت المقولة إلى هذا الحاكم الشيعي في مصر، فاستدعى الإمام أبا بكر النابلسي فدخل عليه وقال: بلغني أنك قد قلت لو أن معي عشرة أسهم لرميت الروم بتسع ورميت الشيعة بواحد. فقال أبو بكر: ما قلت ذلك. فظن هذا الحاكم وهذا الظالم أن أبا بكر كان عدل عن رأيه، فقال: إنما قلت ينبغي لي أن أرمي الشيعة بتسع والروم بواحد. فأمر به فسجن، ثم عذب، ثم صلب، ثم صلب في مشهد رآه الجميع. ثم استدعى يهودي لا لذبح هذا الرجل ولكن لسلقه حيا. يصرخ الإمام على مرأى ومسمع من كل الناس في ميدان عام، فهل تراجع؟ لا. فجيء بيهودي: لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فأمسك سكينا وأخذ يسلق في الإمام. يا ترى ماذا كان يقول؟ يقرأ قول الله: كل ذلك كان في الكتاب مسطورا. يسلق اليهودي والإمام يكرر هذه الآية. فلما وصل اليهودي إلى قلبه غشيته شيء من الرحمة، هذا اليهودي، فطعنه في قلبه ليستريح من ألم التلخ. هل مات أبو بكر؟ ما مات أبو بكر النابلسي، ولكن خلف بعده آلاف من أبي بكر، آلاف من أهل السنة، آلاف من العلماء الناصحين الربانيين. الذي يحاول إعلان الفاسد، لا أقول فاسد، فإن كلمة فاسد أصبحت كلمة مؤثرة لتلك الحملة الشعواء على العلماء والدعاة والمصلحين في المساجد وفي القنوات وعبر من لا يعرف له دين. والله الذي لا إله غيره، لولا أني أنتهي المكان عن ذكر هذا القرد لذكرته. هذا الذي يأخذ مقطع من هذا ومقطع من ذاك ويفكر ويهدأ. وبكل أسف ننظر نحن جميعا ونضحك، على ما نضحك؟ على انتهاك حرمة العلماء في رفع أصلة هذا الفاشل. أسأل الله جل وعلا إن كان أهلا للهداية أن يعفي بهدايته، وإن لم يكن أهلا للهداية فأسأل الله جل وعلا أن يقفل ظهره وأن يرين فيه آية. وكل من تجرأ على علماء المسلمين الناصحين رب مالكين، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. العلماء يرحمكم الله هم الذين يقدمون إلينا الدين خالص من الشوائب، من السلب ومن التحريف. هذا أحدهم يسأل عبد الله بن المبارك ويقول: يا ابن المبارك، هذه الأحاديث الموضوعة التي تراها الأكفاكون على النبي صلى الله عليه وسلم، من يعرفها؟ فقال: يا هذا لا تحزن، يعش في هذه الأحاديث الجهابذة. العلماء على مر العصور يقرؤون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويميزون ما بين الضعيف والموضوع، وما بين القوي والمبروك، وما بين المنكر. فنأخذ أحكام الشريعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خالصة مصفاة، وبعد ذلك نترك الساخرين يسخرون والمستهزئين يستهزئون، ثم لا نكتفي حتى بالإنكار بل نشارك ونضحك ونتابع وننتظر. هذه إيجابية يرحمكم الله. هارون الرشيد رحمه الله الذي كان يحج عاما ويغزو عاما أخذ زنديقا فأمر بضرب رقبته، فقال له: لماذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: حتى يستريح الناس من شرك وتسلم البلاد. فقال: اعفو عني. فقال: لا اعفو عنك. فقال: اذا فلتسمعها مني مداوية، لقد ألفت أو وضعت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف حديث، ما قال حديثا واحدا منها، فانظر كيف تخرج هذه الأحاديث. فقال: هذا الغبي، يا ذاك الغبي، يعشها العلماء الربانيين، يعشها ابن إسحاق البزاري وعبد الله بن المبارك، يأخذون هذه الأحاديث فينخلونها نقلا، يخرجون الضعيف والمفروك والموضوع. يرحمكم الله علماء الأمة الذين وجهوا الناس عبر المنابر، والله ما خالوا المنابر، والله ما خالوا المنابر. وفي عصر تكميم الأفواه لو أتيح لهم هذا الأمر لوجهوا وعلموا، وما آل حالنا إلى ما نحن فيه الآن. فإن الإسلام كل لا يتجزأ، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. العلماء المسلمين، العلماء الربانيين، ما كان هدفهم خدمة المحابر والدفاتر وقراءة الكتب وتلخيصها وتأليف المؤلفات، وإنما كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حيثما كان وأينما كان، حيثما كان وأينما كان، يتابعون المنكر ولا تأخذهم في المخطئ بعد التوجيه، لا تأخذهم في الله لومة لائم، إنما ينصحون ويأمرون وينهون بأدب بحت. هذا هو أبو غياث الزاهد رحمه الله، كان رجلا زاهدا يدخل في المقابر في بخارى. في يوم من الأيام ترك مكانه في المقابر وذهب إلى البلد ليزور أهله في الله، وهو في الطريق رأى غلمانا شبابا يحملون آلات له والموسيقى. هؤلاء الغلمان كانوا تابعين للأمير أمير البلاد نصر بن أحمد، فنظر إليهم وقال في نفسه: يا نفسي، لقد رأيت أمرا منكرا، إن سكتي عليه فإن الله جل وعلا سيحاسبك وتكونين قد اشتركت في المنكر. فحمل عصاه واستعان بالله ربه ومولاه وأجهز على هؤلاء الغلمان وكسر ما معهم من آلات لهو وأوجعهم ضربا. فقاموا وذهبوا إلى الأمير وأخبروه بأن أبا غياث الزاهد هو الذي فعل بهم هذه الأفاعيل. فاسترعاه الأمير وقال: يا أبا غياث، أما علمت أنه من يخرج أما علمت أنه من يتعدى على الأمير يتغذى في السجن؟ لو أنك تعديت عليه في الصباح تتغذى في السجن؟ فقال أبو غياث بكل ثبات: وأنت يا أيها الأمير، أما علمت أنه من يعصي الله يتعشى في النار؟ أما علمت أنه من يعصي الله يتعشى في النار؟ فقال: من الذي ولاك الحسبة؟ من الذي ولاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال أبو غياث: ولاني الذي ولاك. فقال الأمير: نصر بن أحمد ولاني أمير المؤمنين. فقال أبو غياث: ولاني رب أمير المؤمنين. فقال: إذن وليتك الحسبة. تولى أمر الحسبة في تبقل. فقال أبو غياث: عجبت منك. فقال: عجبا لك يا هذا، تولي نفسك حين لا تولى، فإذا ما وليت عذبت نفسك. فقال: يا أيها الأمير، إنك إن وليتني عذبتني، وإن ولاني الله فلن يعذبني أحد. فقال: لك حاجة؟ هل تطلب مني مسألة؟ قال: نعم. قال: ماذا تطلب؟ قال: رد علي شبابي. فقال: هذا الأمر لا أستطيع إياه. تطلب شيئا آخر في الإمكان؟ قال: نعم. اكتب إلى مالك هذه النار ألا يعذبني في النار. قال: يا أبو غياث، هذه المسألة ليس لي فيها سبيل أيضا. فقال: إذا فخذ هذه المسألة ولعلك أن تجيبني إياها. فقال: وما هي؟ قال: اكتب إلى مالك، إلى رضوان خازن الجنة، أن يفتح لي الأبواب. فقال: هذا الأمر أيضا لا أملكه. فقال أبو غياث بكل ثبات ويقين: أنت لا تستطيع أن تقضي شيئا، ولكني أتوجه إلى الله، ولكني أتوجه إلى الله الذي ما أسأله مسألة إلا أعطاني إياها. العلماء الربانيون لم يكن هدفهم في يوم من الأيام التأليف والتدوين، ولكن هداية الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يحمد غيره، وله الفضل فلا يشكر سواه. الحمد لله عز فحكم، وعطي فطر، وشكر فداء، والذكر فداء. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للقول لا اله الا هو، اليه ادعو واليه متاب. هناك علماء سوء جلسوا على ابواب جهنم يدعون الناس إلى الجنة بألسنتهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فإذا نادوا في الناس وقال: يا أيها الناس هلموا إلى الجنة، قالت أفعالهم: إنهم كذابون، لا تصدقونهم، لا تصدقونهم. هذا الصمت من الناس ما يزال موجودا، ما يزال موجودا. لحوم العلماء مسمومة، انتبهوا يرحمكم الله، لحوم العلماء مسمومة، انتبهوا لرحمكم الله، لحوم العلماء مسمومة. هذه آية تنزل في كتاب الله. متى نزلت وفي من نزلت؟ نزلت هذه الآية في بعض المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم راجعين من غزو، فقالوا فيما بينهم وهم يتحدثون بعد انتهاء المعركة والغزوة: ما بال قراؤنا، يتكلمون عن حفظ القرآن، ما بال قراؤنا أكثرنا بطونا يأكلون كثيرا وأجبننا عند اللقاء. ما بال قراؤنا، اسمعوا إلى هذه الكلمة بسيطة، القراء يأكلون كثيرا وعند اللقاء هم جبناء. ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، ولكن أنزل الذي يعلم السر والأخفى قرآنا. فقال سبحانه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يا رسول الله، إنما هو حديث الرد، بنتكلم بنتكلم مع بعض، نقطع هذه المسافات الطول بالصبر بالحديث وبالتصديق وبالملاطفة وبالملاعبة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هم ما تكلموا عن الآيات، ما تكلموا عن الآيات، إنما تكلموا عن القراء، ومع ذلك من المجرمين. كلمة. إلا العلماء. إلا العلماء. فإن أسئلة الناس شهادة صدق وحق. هؤلاء العلماء. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يرفع قدرهم في الدنيا والآخرة. يقوم حافظ وكارم وشارع فيسب. ثم يقوم باشر فيقهر ويستهزئ. أهذا يليكم العلماء؟ إن والله للعلماء حقوقا كثيرة. أذكر حقا واحدا لضيق الوقت. الأدب الجم مع العالم. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي. لا يجوز أن يرفع الصوت أمام العالم. أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يأتي وفد من تميم. وفد من تميم. فأشار أبو بكر بالأكبع بن حابس. وأشار عمر برجل آخر. فقال إنما أردت مخالفتي يا أبا بكر. وعلت الأصوات. فأنزل الله في الشيخين. أنزل الله في أبي بكر وعمر. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. معلم البشرية. أستاذ الإنسانية. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأنتم لا تشعرون. تفاعل أبو بكر وعمر رضي الله عنه مع هذه الآية. فكان بعدها لا يكلمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا سرا حتى يقول النبي ماذا تقول يا أبو بكر؟ أعد ما قلت يا عمر. أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يكون الأدب مع العلماء. الإمام أنس بن مالك إمام دار الهجرة على ساكنها الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حديث يعلم تلاميذته حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يغتسل ويتوضأ ويتطيب ويلبس أفضل الثياب ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تكلم أحد قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وإذا ضحك أحد في مجلس أنس بن مالك قام وانصرف ولم يحدث بحديث واحد إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه هارون الرشيد. ومن يكون هارون أمير المؤمنين؟ فاستدعى أنس بن مالك وقال يا أنس تعال إلي بالقلب واقرأ علي الموطأ. فقال يا أمير المؤمنين يكلم أمير المؤمنين وهو مجرد عالم يوم أن كان العلماء يحترمون ويوقرون. هم ليسوا معصومين يخطئون ويصيبون ولكن إذا جاء بسيئة واحدة تدفع عنه وتشفع له آلاف الحسنات. آلاف الحسنات. ليس أحد معصوم. الكل يخطئ إلا من عصمهم الله. فاتبع أمير المؤمنين رجلا من رعيته هو الإمام أنس وقال يا أنس تعال واقرأ علي الموطأ في قصري. فقال يا أمير المؤمنين أعزك الله عهدنا طلاب العلم يأتون العلماء ولن نعهد أن يذهب العلماء إلى طلاب العلم. ففهم هارون الرسالة فقال إذن آت وتحدثني في المسجد وأبني لي قبة. فقال أنت طالب ككل الطلاب إذا بنيت لنفسك قبة وحدثتك والناس جلوس فإن هذا الأمر لا يليق. فالكل عند الله جل وعلا سواء أكرمكم عند الله أتقاكم. فجلس هارون الرشيد مع عامة الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى الموطأ من الإمام مالك ومد قدمه. فالتفت الإمام مالك وقال إن من إكرام الله إكرام ذا الشيبة المسلم. فلما وضم هارون الرشيد وهو أمير المؤمنين قدمه احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسون أرجلهم وهم يستمعون العلم فكيف بمدوا ألسنتهم كذبا وضورا وبهتانا وافتراءا كيف بهم إذا وقفوا بين يدي الله جل وعلا والله سيسألون والله سيسألون. أيها الأحبة، إن إسقاط العلماء الربانيين أو إسقاط الرموز هو يعكس مدى خطورة هذه الرموز على نفوس الكارهين. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تنجرفوا في هذا المنظرك الخطير. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في علماء المسلمين. اللهم بارك في علمائنا، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكرمهم برعايتك، اللهم وفقهم بكل خير، اللهم اخرج عنهم كل سوء وشر، اللهم علمنا من علمك، اللهم زدنا من فضلك، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وانت ارحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وانت ارحم الراحمين، اللهم علمنا من علمك، اللهم زدنا من فضلك، اللهم ارحمنا برحمتك وانت ارحم الراحمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما يا رب العالمين، اللهم اغفر لابائنا، اللهم اغفر لامهاتنا، اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا، اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا، اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا، اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيمه، اللهم لا تفرق هذا النبع الا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مقبول، وشفاء لما في الصدور، اللهم انك عفو تحب العفو واعف عنا، اللهم احفظ فطرنا من كل سوء، اللهم احفظ فطرنا من كل سوء، اللهم اجعلها امنه مطمئنه، اللهم اجعلها ساكنه مستقره، اللهم اصلح اقتصادنا، اللهم اصلح اقتصادنا، اللهم اصلح سياستنا، اللهم اصلح سياستنا، اللهم اصلح اعلامنا، اللهم اصلح اعلامنا، اللهم اصلح اعلامنا، اللهم من ارادنا واسلامنا ومصرنا بخير فوفقه لكل خير، اللهم من ارادنا واسلامنا ومصرنا بخير فوفقه لكل خير، اللهم من ارادنا واسلامنا بسوء فقرر يا رب هدايته، اللهم عجل يا رب هدايته، اللهم عجل يا رب هدايته، ان كان اهلا للهدايه، اللهم ان لم يكن اهلا للهدايه فاقسم ظهره، اللهم اقسم ظهره وعقل اركانه، سكن ما تحرك منه، حرك ما سكن منه، اللهم انا ندعوك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا متين، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم وفق ولي امرنا لما في خير البلاد والعباد، اللهم وحد الصف، اللهم اجمع الكلمه، اللهم حقق الرايه، اللهم اعلى الرايه، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه وسلم.